سمعت الشيخ هذا الموضوع يكاد يكون ظاهرا بين كثير من الناس، إذا اقترض أحدهم لا يهتم بالوفاء، فما هو توجيه الشيخ؟ هذا لا يجوز، هذا منكر. النبي سيقول مطل الغني ظلم، ويقول لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، الواجب عليه إذا اقترض أن يبادر بالأداء في وقت محدد وعند اليسر بالأداء، إذا كان محدد يبادر، وإن كان هو محدد متى عشر قضى، ولا يجوز له المطل ولا التأخير مع اليسر أو مع حضور الوقت الذي حدد له المقرر. وهذا التساهل يسبب منع هذه المصلحة، وتساهل الناس في القرض وامتناعهم منه يساعد بفعل بعض الناس الذين لا يبالون بالقرض ولا يسددون ويماطلون، لأنهم بهذا يسببون منع الآخرين من القرض. نعم. المقصود أن الواجب على من اقترض أن يعتني بالتسديد حين يقدر على التسديد أو حين يحضر الوقت المحدد وهو قادر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.